فعندما نسأل عن الإذن إلى كم أقسام ينقسم؟ إلى قسمين: صريح وإذن مفهوم عرفي. أحسنت، نواصل ما بقي تأخرنا بشرح الحديث. قال: وأما قوله أي النووي يقول رحمه الله، تفضل. وأما قوله وما أنفقت من كسبه، أي في حديث أبي هريرة، وأما قوله في حديث أبي هريرة وهو ليس في الباب، لكن قد تقدم معنا أن ذكرنا حديث عمير مولى أبي اللحم وحديث عائشة الذي ذكره الحافظ هنا، ثلاثة أحاديث من باب واحد في النفقة من مال الغير. قال: وأما قوله وما أنفقت من كسبه من غير أمره، وأما قوله ما أنفقت من كسبه من غير أمره، مع أنه تقدم معنا أن لا تنفق إلا بإذن، وهنا من غير أمره أي من غير إذنه، من غير أمره فإن نصف أجره له. فمعناه من غير أمره الصريح، فمعناه من غير أمره الصريح في ذلك القدر المعين، من غير أمره الصريح في ذلك القدر المعين، ويكون معها إذن عام سابق، ويكون معها إذن عام سابق متناول لهذا القدر وغيره، متناول لهذا القدر وغيره، متناول لهذا القدر وغيره، وذلك الإذن الذي قد بيناه سابقا، وذلك الإذن الذي قد بيناه سابقا، إما بالصريح وإما بالعرف، إما بالصريح وإما بالعرف. ولا بد من هذا التأويل، ولا بد من هذا التأويل، لأنه صلى الله عليه وسلم جعل الأجر مناصفة، جعل الأجر مناصفة، وفي رواية أبي داود فلها نصف أجره، وفي رواية أبي داود فلها نصف أجره. ومعلوم أنها إذا أنفقت من غير إذن، ومعلوم أنها إذا أنفقت من غير إذن صريح، من غير إذن صريح ولا معروف من العرف، ولا معروف من العرف، فلا أجر لها، فلا أجر لها بل عليها وزر، فلا أجر لها بل عليها وزر، فتعين تأويله، فتعين تأويله. وقال الحافظ في الفتح: تاسع 97 و200 في توجيه حديث أبي هريرة، قال الحافظ الفتح في توجيه حديث أبي هريرة إذا أنفقت من كسب زوجها من غير أمره، إذا أنفقت من كسب زوجها من غير أمره، قال رحمه الله: ويحتمل، قال رحمه الله: ويحتمل أن يكون المراد بالتنصيف، ويحتمل أن يكون المراد بالتنصيف في حديث الباب، ويحتمل أن يكون المراد بالتنصيف في حديث الباب يعني حديث أبي هريرة، يعني حديث أبي هريرة الحمل على المال، الحمل على المال الذي يعطيه الرجل، الحمل على المال الذي يعطيه الرجل في نفقة المرأة، يعني الرجل يعطيها مالاً خاصاً بها نفقة لها، وهي تنفق من هذا المال الذي قد صار لها أعطاها زوجها نفقة، فتنفق من هذا المال الذي بيدها من زوجها في شأن نفقتها. هذا هو المقصود يقول بالحديث من غير أمره، فهي تنفق من مالها لأنه لها، ومن غيره ما تحتاج لأمر الزوج لأنه صار لها وبيدها ونفقة عليها، فتنفق من هذا المال فيكون له نصف الأجر ولها أيضا كذلك نصف الأجر، فلها نصف وله نصف، فالنصف الذي له باعتبار أنه الكاسب لهذا المال، والنصف الذي لها باعتبار أنها منفقة من هذا المال الذي صار لها نفقة. هذا احتمال الحمل على المال الذي يعطيه الرجل في نفقة المرأة، فإذا أنفقت منه بغير علمه كان الأجر بينهما، للرجل لكونه الأصل في اكتسابه، ولكونه يؤجر على ما ينفقه على أهله حتى ما تضع فيه في امرأتك، ولكونه يؤجر على ما ينفقه على أهله كما ثبت في حديث سعد بن أبي وقاص وغيره، وللمرأة لكونه من النفقة التي تختص بها، وللمرأة أي لها أجر لأنها أنفقت من نفقتها التي تختص بها من زوجها، وزوجها أيضا كذلك أجر لأنه الأصل في إيش؟ في اكتساب المال. ويكون هذا توجيه ذكر الحافظ آخر لحديث أبي هريرة: ما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له. قال: وللمرأة لكونه من النفقة التي تختص بها. ويؤيد هذا الحمل ما أخرجه أبو داود عقب حديث أبي هريرة، هذا قال: في المرأة تصدق من بيت زوجها، قال: لا، أي أجاب بهذا، قال: لا، إلا من قوتها والأجر بينهما، ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه. انتهى المقصود. ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه. هذا الحديث يبين المقصود من حديث أبي هريرة الذي في الباب، وأن المقصود من قوتها ومن مالها الذي أعطاها تتصدق، فله أجر ولها أجر، وأما من ماله الذي لم يعطها فلا تتصدق منه إلا بإذنه. انظرنا هذه الرواية عند الشيخ الألباني ماذا قال عليها، ولا هي جيدة في الجمع. واعلم أن هذا كله رجعنا إلى كلام النووي رحمه الله. قال النووي رحمه الله: واعلم أن هذا كله مفروض في قدر يسير، يعلم رضا المالك به، يعلم رضا المالك به في العادة، فإن زاد على المتعارف لم يجز فإن زاد على المتعارف لم يجز، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة. يقول الشيخ في الحديث الذي تقدم ذكره، حديث أبي هريرة عند أبي داود: في المرأة تصدق من بيت زوجها، قال: لا، إلا من قوتها والأجر بينهما، ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه. قال أبو داود: هذا ضعيف، هذا يضعف حديث همام. نعم، يضعف حديث همام من حيث العموم كما ذكر الحافظ، أنا تركته عمدا. قال أبو داود هذا أي أن طيب قال أبو داود في رواية أبي الحسن ابن العبد عقبة: هذا يضعف حديث همام. قال الحافظ: يعني يضعف حمله على التعميم، يضعف حمله على التعميم. قال أبو داود: هذا يضعف حديث همام، أي الحمل على العموم. قال الشيخ الألباني: صحيح الموقوف، حديث أبي هريرة الذي ذكرناه صحيح موقوف، فتشير إلى هذا أن الشيخ الألباني حكم عليه بأنه صحيح موقوف على أبي هريرة، هو المسؤول، هو الذي سئل الراجح بالحديث الوقف عند الشيخ وليس الرفع. فأبو هريرة راوي الحديث، فمثل هذا التفسير منه مقبول، مثل هذا التفسير منه مقبول رضي الله تعالى عنه، مع أنه اجتهاد، لكن هو أعلم بما روى من غيره، وهو راوي الحديث. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، وهو حديث عائشة في الباب. فأشار صلى الله عليه وسلم إلى أنه قدر يعلم، إلى أنه قدر يعلم رضا الزوج به في العادة. فأشار صلى الله عليه وسلم إلى أنه قدر يعلم رضا الزوج به في العادة، ونبه بالطعام أيضا على ذلك، لأنه شيء يسير الطعام، يعني تسامح فيه غالبا وما تعرض للنقود، ونبه بالطعام أيضا على ذلك، أي على أنه قدر يسير، لأنه يسمح به في العادة، لأنه يسمح به في العادة، بخلاف الدراهم والدنانير، بخلاف الدراهم والدنانير في حق أكثر الناس، في حق أكثر الناس، وفي كثير من الأحوال، أي لا تسامح بها، وفي كثير من الأحوال. كلام جميل، أي أن المقصود مما ذكر في نفقة المرأة من مال الغير أو الخازن أو أيضا كذلك المملوك، فالمقصود في القدر اليسير الذي يعلم في العادة رضا المالك وتسامح المالك فيه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الطعام، فإن العادة فيه تجري بالتسامح، ولم يذكر الدراهم، فالعادة فيها المشاحة بها. هذا فيه تنبيه من النبي عليه الصلاة والسلام على أن المقصود من نفقة الغير، من نفقة الغير أنه في القدر اليسير، أي من نفقة مال الغير في القدر اليسير. واعلم أن المراد بنفقة المرأة والعبد والخازن، واعلم أن المراد بنفقة المرأة والعبد والخازن النفقة على عيال صاحب المال، النفقة على عيال صاحب المال وغلمانه، النفقة على عيال صاحب المال وغلمانه ومصالحه ومصالحه وقاصديه من ضيف وابن سبيل، وقاصديه من ضيف وابن سبيل ونحوهما، وكذلك صدقتهم المأذون فيها بالتصريح والعرف، والله أعلم في النفقة وفي الصدقة. وكذلك صدقتهم المأذون فيها بالصريح والعرف، والله أعلم. انتهى. وأما ما جاء في بعض روايات حديث عمير مولى أبي اللحم، وأما ما جاء في بعض روايات بقي شيء يسير نكتب منه جاء الوقت. وأما ما جاء في بعض روايات حديث عمير مولى أبي اللحم أمرني مولاي أن أقدد لحما، أمرني مولاي أن أقدد لحما فجاءني مسكين فأطعمته، أمرني مولاي أن أقدد لحما فجاءني مسكين فأطعمته فعلم بذلك مولاي فضربني. والأحاديث تدل على الأجر، كيف يضربه؟ وعلى أن هذا مسامح فيه. فأطعمته فعلم ذلك مولاي فضربني، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأجر بينكما، مع أنه ضربه وما هو راضي. فتقدم أنه لا ينفق إلا بإذن عرفي أو إذن نطقي. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فدعاه فذكرت ذلك له فدعاه فقال لما ضربته؟ فقال لما ضربته؟ فقال يعطي طعامي من غير أن آمره، قال يعطي طعامي من غير أن آمره، فقال الأجر بينكما، فقال الأجر بينكما. قال النووي رحمه الله هذا محمول، قال النووي رحمه الله شرح مسلم هذا محمول، والأحسن بالفاء، فقال النووي لأنه ذكرنا أما، وأما جوابه يقترن بالفاء، فقال النووي في شرح مسلم هذا محمول على أن عميرا تصدق بشيء يظن أن مولاه يرضى به، أي هذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم الأجر بينكما محمول على أن عميرا تأول، فلذلك كان له أجر، وإلا ما له أجر في الأصل، لكن لما ظن أنه تأول أو عمير كان متأول في النفقة أن مولاه يرضى، قال رسول الله الأجر بينكما، وإلا ما له أجر ولا شيء، بل ربما له الوزر ينفق من مال السيد من غير إذنه، لكن رسول الله جعل الأجر بينهما باعتبار تأول عمير. يظن أن مولاه يرضى به ولم يرضى به مولاه، فلعمير أجر، لأنه فعل شيئا يعتقد طاعة يعتقده طاعة بنية الطاعة، أو يعتقده طاعة بنية الطاعة، أي فعله بنية الطاعة لأنه كان يعتقد أنه طاعة. ولمولاه أجر لأن ماله تلف عليه، وبقي هذا هو الجمع بين هذه الأحاديث التي ذكرت في الباب. فآخر الحديث مشكل، آخر حديث وهو رواية في حديث عمير مشكل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك أجر مع أنه أنفق من غير إمرة سيده، ولا بد من الإذن العرفي أو التصريحي، ومع ذلك قال رسول الله لك أجر، فعلى أي شيء يحمل هذا؟ له أجر وأنفق من غير إذن سيده، كيف يكون له أجر؟ أنه متأول كان يظن أن السيد راض بهذه النفقة، أحسنت، فأنفق طاعة متأول رضي الله تعالى عنه، فقال رسول الله قال لك أجر باعتبار ما صدر منك أنك تظن أن مولاك يرضى بهذا، فأنت متأول فلك أجر، وصاحب المال أيضا له أجر باعتبار أن ماله تلفه وذهب في هذا فله أجر. فهذا هو الحكم بالنسبة للأحاديث التي تقدم الخلاف في ظاهرها فيما بينها. فجمع النووي بهذا الجمع، والحافظ ارتضى جموع النووي فنقل عنه، وكثير من الشراح بعد النووي ينقلون هذا الكلام، فهو إن شاء الله أتى على بيت القصيد فيما يتعلق بهذه الثلاث الأحاديث التي هي كلها من باب واحد في نفقة الشخص من مال غيره، هل يجوز هذا أو لا يجوز، هل له أجر أم ليس له أجر، فجمع بينها رضي الله رحمه الله تعالى. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.